عيان اللي بيشتكي من صعوبه البلع، هو نفس العيان اللي بيشتكي من قصر الهضم، هو العيان اللي بيشتكي بعد كده يقول لك انا عندي سوء امتصاص وعندي سيبو وعندي بطء في حركه الامعاء، هو نفس العيان اللي بيشتكي لك من قولوني وعندي قولون عصبي وعندي قولون فيه غازات وعندي تقلصات، وساعات بعد كده يبقى امراض التهابيه، امراض التهابيه يعني زي في الامعاء والتسريب معه، انزلي تحت في القولون بقى لا قولون تقرحي او قولون، مش كل ده الحاجات دي التهابيه، التهابيه من ايه؟ من جواها، تحس ان جهازك الهضمي بيشتكي كله من محاوله تصريف ما لا يمكن تصريف، حاجه صعبه بحاول ازقها من عند المريخ فوق فيها صعوبه بلع، معده قصر هضم بيقول لك معدتي حصل فيها كرام، حصل فيها تقلص، عضلاتها نفسها شدت، دي حاجه وهي بتنقبض، حاجه عندتها حاجه وهي بتفك لزقت فيها بالمنظر ده، المعده لا انقبضت باريحيه ولا انبسطت باريحيه، فيقول لك انا اكلت من دلوقتي جالي غصه في معدتي. عيان اللي بيشتكي من صعوبه البلع، هو نفس العيان اللي بيشتكي من قصر الهضم، هو العيان اللي بيشتكي بعد كده يقول لك انا عندي سوء امتصاص وعندي سيبو وعندي بطء في حركه الامعاء، هو نفس العيان اللي بيشتكي لك من قولوني وعندي قولون عصبي وعندي قولون فيه غازات وعندي تقلصات، وساعات بعد كده يبقى امراض التهابيه، امراض التهابيه يعني زي في الامعاء والتسريب معه، انزلي تحت في القولون بقى لا قولون تقرحي او قولون، مش كل ده الحاجات دي التهابيه، التهابيه من ايه؟ من جواها، تحس ان جهازك الهضمي بيشتكي كله من محاوله تصريف ما لا يمكن تصريف، حاجه صعبه بحاول ازقها من عند المريخ فوق فيها صعوبه بلع، معده قصر هضم بيقول لك معدتي حصل فيها كرام، حصل فيها تقلص، عضلاتها نفسها شدت، دي حاجه وهي بتنقبض، حاجه عندتها حاجه وهي بتفك لزقت فيها بالمنظر ده، المعده لا انقبضت باريحيه ولا انبسطت باريحيه، فيقول لك انا اكلت من دلوقتي جالي غصه في معدتي.